بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد نادانا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. Thank you. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام سلام